هذا الوقت كان مطبوع في أكثر من سنة ورقات وتكلموا فيه بحث مثير أمام رجال الدين والعلم في نهاية العالم تقع بعد 298 سنة. هذا ما تقوله فواز الدكتور وجاء البعض أدلة من القرآن على أن العالم تنتهي بعد 302 سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.